إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك وفي هذا المكان المبارك في يوم الجمعة الموافق للـ22 من الشهر السابع من عام 1432 لجامع العسكر بمحافظة حضر الباطن. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده وتفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، إن قام جمع على لهو ومفسدة فنحن جئنا لنرقى سلم الركب، أو قام جمع على لهو وأغنية فجمعنا اليوم بالإرشاد والأدب. فما أجمل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الكلمات وهذه المحاضرات حينما تكون عونا على الطاعة وتذكيرا للإنسان بما قد يكون غافلا أو ناسيا. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة هو حقيقة الأخوة الإيمانية، فالله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة. حقيقة الأخوة أيها الإخوة هو إيش؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والنصح للمسلمين. ولهذا قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل في أوصاف السعداء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أوصاف السعداء أنهم يتواصون بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يتآمرون يتعاونون. ولهذا أمثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بل جاء في رواية اشتكى منه عينه اشتكى كله. وقال أيضا كما في الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالتناصح والتآمر والتعاون والترابط من سمات المؤمنين وأوصاف المتقين. ولهذا تجد في آيات القرآن وتعاونوا والذين آمنوا، إن الذين آمنوا تأتي ضمير الجمع ليفيد أننا أمة واحدة، أمة مجتمعة، أمة مترابطة متلاحمة متواصلة متأصلة. ولهذا جاء في البخاري من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتناصحين ومن المتحابين فيه ومن المتعاونين على البر والتقوى والمتناهين عن الإثم والردع. أيها الأحبة، المحاضرة كما قرأتم وسمعتم مفتاح الجنة. الجنة أيها الأحبة هي أعلى المطالب وأجل الرغائب، الجنة أعظم مطلب على الإطلاق وأجل مطلب بالاتفاق هي طلب الجنة. وهل يا عباد الله هناك أعلى من الجنة؟ وهل هناك أرغب من الجنة؟ وهل هناك أحسن من الجنة؟ لا والله، وكلا وبلا وكلا، فليس في عباد الله أرغب منها ولا أطمع للمؤمن فيها. ولهذا أحبتي في الله، هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين وأعدها لعباده الصالحين وأعدها لأوليائه الموفقين التي هي عرضها السماوات والأرض، دائما ربنا يأمرنا بالمسارعة إليها والمسابقة والمنافسة إليها. فلهذا قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الجنة أعدت لمن؟ للمتقين. وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. بل أيضا الله عز وجل أخبر عن أنبيائه ورسله أنهم يسارعون إلى هذه الجنة، فقال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلهذا تجد ربنا جل وعلا في كلامه في محكم كتابه ومحكم تنزيله يحثنا على المسارعة والمبادرة إلى هذه الجنة، كما جاء أيضا عند الترمذي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ الجنة، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهل يا عباد الله نعي هذا الأمر؟ نسابق ونسارع، والسابقون أولئك المقربون، وربنا جل وعلا يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا أحبتي في الله، هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى, إلى مسارعة، إلى مسابقة. الإنسان في أمور دنياه أيها الإخوة ما يمكن أن يتهيأ له وهو جالس على فراشه ومضطجع على فراشه، لا بد أن يعمل وأن يفدع وأن يذهب وأن يجي، وربنا يقول فامشوا في مناكبها. لكن أيضا كذلكم الآخرة، كذلكم المنازل العالية، كذلكم الدرجات الرفيعة، لا بد لها من جهد، ولا بد أن نعمل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا ربنا عز ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته يا سناس الرحمن لست رقيصة بمن تغانية على الكسلان، يا سناس الرحمن ماذا كفها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سناس الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأزمان، يا سناس الرحمن هل من خاطبين فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سناس الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سناس الرحمن يا سناس الرحمن يا ما كان أنا قط من متخلفين وتعطل دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت في كل كرية ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته، ماذا الراحة وحده، راحاته يوم المعاد الثاني. لما قيل للإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام، متى الراحة؟ قال الراحة إذا وضعت أول قدم في الجنة، وإلا الدنيا مبنية على النصب وعلى التعب وعلى الزوال وعلى الذهاب وعلى الفناء وعلى المرض وعلى العلة، ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم شقم وعافية. ومن يعيش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بهذا العيش إنسان، هي الدنيا كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. لكن أحبتي في الله حينما الإنسان يدخر له العمل الصالح الذي يجد أحوج ما كان إليه، نعم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد أحبتي في الله الجنة غالية، الدنيا الإنسان لو يريد زوجة أو يريد وظيفة أو يريد سيارة فارية أو يريد قصرا شاهقا لبدل ما يملك، ولا فعل يعني ذهب وأخذ أقساطا، ولا ذهب ذات اليمين ولا الشمال لأجل أن يحوز هذا العمل وهذا الشيء. نعم، لأن هذا غالي فيحتاج إلى إيش؟ جهد من العمل والتضحية في سبيله. فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف بجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى والخبر في الصحيحين يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، هل هناك أعظم من هذا النعيم؟ هل هناك أعظم من هذا النعيم؟ لا والله، أعددت لعبادي الصالحين. لكن اسأل نفسك، من هو العبد الصالح؟ من هو الصالح علك أن تكون منهم؟ من هو الصالح؟ من هو الصالح الذي أنت في كل صلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ من هو هذا الصالح؟ أحبتي بالله، باختصار كلمتين، اختصار كلمتين، وهما إيش؟ القائم بحق الله، القائم بحق عباد الله. قم بما أوجب الله عليك، قم بما أوجب الله عليك، فافعل ما أمرت واترك ما نهيت، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه. ثم أيضا قم بما أوجب الله عليك نحو المخلوقين من زوجة أو ولد أو والد أو عامل أو خادمة أو شريك أو غير ذلك، أو وظيفة أو تجارة أو غير ذلك. قم بما أوجب الله عز وجل عليك تكون عبدا صالح. يسلم عليك من في السماء والأرض، من يعرفك ومن لا يعرفك، في المشرق وفي المغرب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا عباد الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولم يعني تسمعه أذن، مهما سمعت الأذن من النعيم والبهجة والسرور، فالدنيا فالآخرة عباد الله لا تقارن. ولم يخطر أيضا على قلب بشر، هب أن خطر ببالك ملوك الدنيا، هب أنه خطر ببالك يعني القصور الشاهقة والبساتين والأنعام والخيرات، فإن نعيم الآخرة عباد الله كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء من فهم في الآخرة إلا الأسماء، مجرد الاسم، أما المعاني فلها أمر آخر، المعاني عباد الله لها أمر آخر. فلهذا كانت هذه الجنة الثمينة، هذه الجنة الغالية الذي سعى إليها الصالحون وبدل فيها المجتهدون أنفاسهم وأوقاتهم، عمروا ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام، تلوا القرآن، اجتهدوا في طاعة الرحمن. هؤلاء هذه الجنة ثمنها وثمرتها ومهرها ما دمت على قيد الحياة، ما دمت موجود الآن. ولهذا أحبتي في الأجاء الصحيح أنه إذا دخل أهل الجنة جنة نادى مناد: يا أهل الجنة، هم في نعيم، هم في نعيم، لكن يزاد لهم ماء من النعيم، نعيم فوق نعيم، نعيم فوق نعيم. يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشقوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهربوا أبدا. هذه الخمس الأشياء أحبتي في الله، الإنسان في هذه الدنيا يجلب بخيله ورجله على إيش؟ على أن يتمكن منها، فبوده أن لا يموت، ولا لا؟ ما أنسى موته يموت، مهما قيل لو أن الموت حق قال والله لا أنسى، لابد أن يعيش أيام يعني لابد. ولهذا يعني قال واحد كان عمره 45 سنة وتقدموا أولاده قالوا: كم عمرك؟ قال 45 سنة. قالوا: أولادي. قال: أولادي يذهبون، أنا باقي على عمري. ما كان العمر، هذه الدنيا تواتيك، أليس الموت يأتيك فما تصنع بالدنيا، وظل الميل يأتيك، ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. هب أنك ملكت الدنيا طربا، ليس قطر أو مصر أو مملكة، هب أنك ملكت الدنيا طربا، ودان لك البلاد ثم ماذا؟ ألست غدا تصير جوف قبر ويحب التربة هذا ثم هذا؟ لا والله. ولهذا لما جاء ملك الموت، لما كان يأتي على صورة، جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فلطمه ملك موسى، لطم ملك الموت، ف فذهب ملك الموت إلى رب العزة وقال أرسلتني إلى شخص لا يريد الموت. فقال رب العزة عز وجل لملك الموت اذهب وقل له يضع يده على متن ثوب فما غطت يده فله بكل شعرة سنة، ممكن 10,000 سنة، ممكن 100,000 سنة، ممكن 1,000,000 سنة. قال له موسى ثم ماذا؟ قال الموت، قال الآن. إما الإنسان لا بد من الفناء، أيضا الإنسان بوده دائما يكون شابا ما يهرب، ما بوده الإنسان يتقدم به السن، لكن الأيام لا بد لها وتبين شيئان ينقشعان أول وهلة ظل الشباب وصحبة الأشرار. أيضا إنسان بوده أن لا يسقم وأن لا يمرض. فكل هذه الأشياء أحبتي في الله لن تنال إلا في جنة عرضها السماوات والأرض. فلا بد أحبتي في الله أن نسعى إلى هذه الجنة حقيقة، وأن نبذل من أوقاتنا وأعمارنا ما نسعد به في أخرانا أحبتي في الله. ولهذا فصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان وفوز العابد. أما علمت أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد؟ فالجنة أحبتي بالله تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إيش؟ أن نحافظ على إيش؟ ما أوجب الله علينا. أول منزلة وأول مرتبة ومن تقديم الأولويات أن تحافظ على ما أوجب الله عليك، فتمتثل المأمور وتجتنب المنهي، ثم تتحف ذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات. ولهذا أحبتي في الله أعظم شيء للجنة وهو مفتاح الجنة هو التوحيد، هو التوحيد، هو عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أعظم باب، أعظم باب يدخل الإنسان منه إلى الجنة توحيد الله عز وجل، بل إذا فقد هذا التوحيد فالباب عنه مغلق. فالجنة حرام على المشرك، حرام على الكافر، حرام على المنافق النفاق الأكبر. وما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلنحمد الله على نعمة التوحيد، ولنشكر الله على نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا ذكر الله عز وجل عن أهل الجنة أنه إذا دخلوا الجنة يقولون جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأعظم باب، باب تدخل به جنة جنات عدن هو توحيد الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة الإيمان. ولهذا مر رجل على رجل قد تراكمت عليه الأمراض والأوجاع، فقال له رجل إما يختبره أو ينظر ماذا عنده، فقال يا أخي أراك تحمد الله بلسانك وأطرافك تقطعت من الجذام وثيابك تشققت ولا سمع ولا بصر ولا ولد ولا زوجة ولا مال، فقال بيتين جميلتين حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. هذه أعظم نعمة. يقول أبو العتاهية إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائع. هب أنك ما تملك من الدنيا شيئا وأنت تنعم بنعمة التوحيد فأنت في سعادة وأنت في فلاح ونجاح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قد أفلح من أسلم في صحيح مسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه. فأعظم نعمة نعمة التوحيد، وأعظم منة التوحيد. ينزل الله عز وجل على رسوله في أخريات حياته ما عاش بعدها إلا تقريبا 90 يوما، ينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يأتي يهودي لعمر يقول يا عمر يا عمر آية تقرؤون في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لو عرمنا هذا اليوم علينا اليهود اتخذ لاحتفينا بها وجعلنا لها احتفال لأن دستور وخاتمة وشاملة وعامة. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من نزلت. نزلت متى؟ في يوم عرفة والنبي على راحلته وعصر يوم الجمعة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعمة التوحيد من أعظم النعم، نعمة لا إله إلا الله من أعظم النعم. لا يعبد الإنسان شجر ولا حجر ولا قبر ولا بقر ولا وزن ولا صنم، إنما يعبد إلها واحدا فردا صمدا. من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي وهبك هذه المنة؟ من الذي جعلك إذا أردت حاجة قلت يا الله يا الله يا الله، لا تذهب إلى فلان ولا علان ولا زيد ولا عمر؟ هناك فئام من الناس غير قليل يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يذهبون إلى القبور، يذهبون إلى الأولياء، يتخذون وصائف شفعاء، وأنت بحمد الله تعبد واحدا فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعمة عظيمة. فعلى هذا عباد الله أن نشعر أنفسنا بهذا المفتاح العظيم. مفتاح الجنة توحيد الله، مفتاح الجنة الاعتقاد السليم، الاعتقاد السليم. وهذا التوحيد عباد الله يضعف ويزيد، يزيد بماذا؟ بالأعمال الصالحة، يزيد حينما تحققه وتجدده وتؤصله وتؤسسه. ولهذا قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما قوي إيمانك قوي أمنك، كلما قوي إيمانك قوي اهتداؤك. أيضا يدفع الله عز وجل عنك من المصائب والحوادث والكوارث بقدر ما تكون مؤمن. إن الله إيش؟ يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. فهذا الإيمان وهذه العقيدة من أسعد ما يكون الإنسان بها، ولله الحمد والمنة. من أحسن من أعظم النعم هذه النعمة العظيمة. لهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب، وهو من هو رحمه الله ومناصرة آل سعود له، فقامت هذه البلاد على هذا التوحيد العظيم، لا شركيات ولا وثنيات ولا خزعبلات ولا أضرحة ولا قبور. وهذه نعمة عظيمة منا كبيرة. فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أخرج الله عز وجل بسببه العباد من ظلمات الجهل وضلالات الجاهلية والوثنية والخزعبلات الشركية إلى التوحيد، إلى الصفا، إلى النور، إلى الهداية، إلى الحياة، إلى السعادة. يقول بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكر، حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبلي عليها اعتقادي يوم تبلى السرائر. من طرائف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيء بالشيء يذكر، أنه ذهب إلى شخص كانوا يتمسحون بالكعبة وينادون يا كعبة الله يا كعبة الله، فقال للشيخ يا شيخ أريد أن أقرأ عليك سورة من القرآن أريد أن أتعلم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب اقرأ تفضل يا غلام. قال الشيخ للشيخ محمد اقرأ تفضل يا غلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم لي إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال يا غلام يا غلام أعيد القراءة. قال لي إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال يا غلام افتح المصحف انظر لا تسقط، ما يجوز أن تسقط ولا همزة واحدة من القرآن. فلما اشتد الشيخ وزمجر وغضب قال أنت الآن تنادي تقول يا كعبة الله، والله عز وجل يقول فليعبدوا رب هذا البيت. شوف الملحم، الله ما قال فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت. إذا أنت خلفت القرآن، خلفت القرآن. لهذا أحبتي في الله كان توحيد الله عز وجل وعبادته من أعظم ما يتشرف به الإنسان، ولله الحمد والمنة. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخلص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد لي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فلهذا مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول وهم المنبت مفتاح الجنة لا إله إلا الله, فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. الآن المفتاح يعني للباب, المفتاح للباب, لو يأتي مفتاح ما له أبراص ولا له أسنان هل يفتح الباب؟ ما يمكن تفتح لا سيارة ولا منزل ولا غرفة ولا صندوقا إلا بمفتاح له أبراص. يقول لا إلا بمفتاح له أبراص. فهذا المفتاح, المفتاح هو التوحيد وأبراصه هو الأعمال الصالحة. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان, مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان, أسنان الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. لا تلغي هذا المثال فكم به من حل إشكال للعرفان. نعم, من حل إشكال للعرفان. الإيمان أحبتي في الله لابد أن يطبق على أرض الواقع, لابد أن تحقق هذا التوحيد, لابد أن يكون ملموسا هذا التوحيد على أرض الواقع, لابد أن تعمل به في أن تعمل به. أما إنسان يقول أنا مؤمن وأنا موحد ثم هو لا يعمل, لابد من العمل الصالح الصاحب للإيمان. ولهذا في القرآن أكثر من 50 موضع ربنا عز وجل يذكر الإيمان والعمل الصالح. الإيمان, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, والذين آمنوا وعملوا الصالحات, فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان, لابد إيمان وعمل صالح. ولهذا كانت الحياة الطيبة والسعادة الهنيئة والعيشة المرضية والراحة الأبدية هي إيش؟ بالإيمان والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام كلمة قصيرة وهي في الوقت نفسه جميلة, من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية, من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فلهذا ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. الحياة هذه هل هي مقيدة بمال أو بولد أو بجاه أو بتجارة أو بمنصب أو بزوجة؟ لا, قال فلنحيينه حياة خلاص نكرة تشمل جميع أنواع الحياة. فلنحيينه, ثم زاد هذه الحياة إيش؟ طمأنينة. قال طيبة, فلنحيينه حياة طيبة. فشريطة الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح, الإيمان والعمل الصالح. ولهذا أحبتي في الله لا بد أن نسعى إلى الجنة. ولهذا كعب بن ربيعة الأسلمي أبو فراس جاء ذات يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في حاجته في وضوئه وأموره, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم سل سل. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك, يعني ما عندك سؤال ثاني؟ كلا. ولا تضيف أيضا له سؤال ثاني؟ قال ما عندي إلا هذا السؤال, أسألك مرافقتك في الجنة. شوف ملحظ الصحابي, إلا لو قال لأبو ريد قطعة جنب مسجد في رسول الله أعطاه قطعة أرض ولا ذهب ولا فضة ولا قطيعا من البقر والغنم والإبل ولا أعطاه يعني شيئا من الدنيا, لأن النبي قال سل. ولا يعد على النبي كذب عليه الصلاة والسلام, والنبي فتح له مجال الدنيا ومجال الآخر. وأيضا يريد أن يضيف أيضا إلى من أمور لهذا السؤال شيء من أمور الدنيا, لكنه ابتغى شيئا يجده أحوج ما كان إليه, لأن الدنيا فانية, الدنيا فانية, فهو يريد شيئا يجده أحوج ما كان إليه, شيئا معدا له في الدار الآخرة, لأن الإنسان لابد أن يفلح. فلهذا قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود, أعني على نفسك بكثرة السجود. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها حسنة وحط عنك بها خطيئة. كثر من السجود لله عز وجل، لا سيما السنن الرواتب، سنة الضحى، شيء قيام شيء من الليل. لا بد أن الإنسان عباد الله أن يعمل. وذات يوم يأتي رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله سؤال كبير جدا، سؤال كبير. قال يا رسول الله متى الساعة؟ السؤال هذا عظيم، سأسأل عن الساعة، ماذا تريد تصنع بالساعة؟ قال متى الساعة؟ والساعة لا يعلم بها إلا الله. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالك غلط أو كبير أو أنت يعني اسأل على قدك. لا، النبي حكيم وصاحب الخلق النبيل عليه الصلاة والسلام. فيريد أن ينظر وراء هذا السؤال، وراءه ما وراءه، وراء الأكمة ما وراءه. هذا السؤال وراءه شيء مدخر، شيء عند هذا الشخص ما نجده، كيف نستخرجه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها الساعة، هب إني علمتك الساعة غدا فما أعددت لها، مع أن الساعة لا يعلم بها حتى النبي عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر عباد الله. يعني إمرار محبة الله، محبة الرسول على قلبك، هذا من العبادة. حتى ولو كنت على فراشك، ولو كنت في سيارتك عند انتظار الإشارة، مثلا أو جالس في انتظار شيء، تمر محبة الله في قلبك ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت نعم العبد. يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب الرسول وهذا القدر يكفيني. فقال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه بشارة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أعطاه بشارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحبب. والحمد لله، هذه فرصة لنا، هذه فرصة، هدية لنا، هدية لي ولك. المرء مع من أحب، أنت مع من أحبب. يقول أنس رضي الله عنه فأنا والله ما فرح الصحابة فرحا عظيما بمثل قولي أنت المرء مع من أحب، فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر. وتعالى يعدد أنس رضي الله عنه المرء مع من أحب. هذه نعمة عظيمة، هذه عبادة، عبادة قلبية تظهر على الجوارح. لا، إن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. هذه تخفى على كثير من الناس، إمرار حب الله عز وجل وحب الرسول بالقلب. لأنك إذا تمكنت من هذا الحب أطعت وامتثلت وانقذت وتركت الذنوب والمعاصي. لكن إذا ضعفت المحبة يجي شخص يقول ورا بذمك، خف الله، خف الله هم، قال ترى هذا ما يجوز، كاري أنا أعرف منك. ليش؟ لأن القلب ضعيف. لكن آباؤنا وأجدادنا كان الواحد تقول له بذمك وهذا ما يجوز، فتجده يرتعش. لا خلاص أبشر إن شاء الله، لا أنا لازم أعمل هذا الشيء. تجده يخاف لأنه إيش؟ قد عظم الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه عظمة الله عز وجل من تأتي من تحقيق التوحيد، تحقيق وتأصيل هذا المبدأ وهذا الأصل. ولهذا أحبتي بالله، ذات يوم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. في صحيح مسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر، إلا دخل الجنة. أبو بكر لا يخفى أنه أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وضعت الأمة في كفة ووضع أبو بكر في كفة فرجع به رضي الله عنه وأرضاه، ورزقنا حبه وجميع الصحابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصحابة لا كان ولا يكون مثله، كيف يسبون أو يشتمون أو يقدح فيهم أو يتنقص بهم أو يذكر ما حصل منهم بل يترضى عنهم ويترحم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. ولهذا ذهب ابن حزم أن الصحابة كلهم في الجنة وأن كلا وعد الله الحسنى. يقول السفاريني رحمه الله: وليس من أمتك الصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختارا وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا بالله حتى بانا سبل الهدى وقسم الأديان. فالشاهد عباد الله أن الجنة جاءت بجهد من العمل وعمل، فلهذا حتى أبو بكر المشهود له بالجنة انظر لهذا العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال، سئل عن رجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال نعم. فيجب علينا عباد الله أن نحقق توحيد الله عز وجل وأن نكثر من العمل الصالح الذي نجد أحوج ما كنا إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم نعم من مفتاح الجنة من مفتاح الجنة بعد توحيد الله طاعة الله وطاعة رسوله. والله جل وعلا يقول: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوميا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام يوميا، يوميا لا بد أن يطلع إلى هذا القمر، إلى هذا الوجه المنذر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ذات يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى بكاء عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ ما الذي جرى؟ قال: يا رسول الله، إني الآن إذا نظرت إليك وجلست بين يديك وذهبت إلى أهلي ودعبت الأهل تذكرت أننا يعني سوف نفترق وأنت سوف تدخل الجنة، وأنا يا رسول الله إن دخلت الجنة أخشى إني ما أراك في الجنة. لا إله إلا الله، تقول الهمة العالية، يقول: أخشى أننا في الجنة، إن دخلتنا الجنة أخشى أن لا أراك في الجنة. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. كم بيننا بينك وبين الصالحين والشهداء والأنبياء والصديقين مفاوز وشهور ودهور وعصور، ولكن في درجة واحدة تكون رفيقا للأنبياء، درجة تكون رفيقا للشهداء، درجة تكون رفيقا للصديقين، درجة تكون رفيقا للصالحين. ولهذا أحبتي بالله، درجة الطاعة، درجة الامتثال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، هم الفائزون. فإذا أحبتي في الله، لا بد أن نحقق أي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، فهما السببان المنجيان والطريقان السعيدان المورثان للجنان. أخي، تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، طريقها الكتاب ثم السنة. فعلى الإنسان أن يحرص على مثل هذه الأعمال. أيضا من الأعمال أو من مفاتيح الجنة هذه الصلاة، هذه الصلاة الذي من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ودخل الجنة بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في أوصاف المؤمنين لما ذكر أوصافهم قال في خاتمتهم: والذين هم على صلواتهم يحافظون على الصلاة، يحافظون المحافظة قدر زائد على أداء الصلاة. كيف؟ المحافظة والإقامة والملازمة والمداومة أمر وقدر زائد على أداء الصلاة نفسها. ولهذا في القرآن: وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة ليقيموا الصلاة. لماذا؟ ما جاء في القرآن وصلوا؟ تجد الأمر بالمحافظة والإقامة والملازمة والمداومة. المحافظة تقتضي إقامتها بأوقاتها ومع جماعة بشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها، المحافظة عليها من كل وجه. ولهذا يحدد لي أحد كبار السن يقول: كان عندنا رجل عابد وقد توفي تقريبا عندنا في مدينة بريدة أكثر من 15 سنة، لكن الرجل هذا محافظ على الفريضة بشكل غريب، يعني يصلي ومحافظ ولو يمكن فات الصلاة أبدا، يعني عمره تقريبا 80 ما فات الصلاة أبدا، لكن محافظة على الصلاة. فكان إمامه يصلي بهم يقول: يا أخي إذا صليت تدبر الآيات، يعني لا تستعجل في قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، يريد أن نؤدي الفرض على الوجه الأكمل. يقول: الآن إحنا نهتم بالنوافل لكن نضيع الفريضة. الفريضة أهم أن نرفعها وهي كاملة من جميع الوجوه. ولهذا انظر مثلا سعيد المسيب يقول: 40 سنة ما فاتتني الصلاة، بل قال: ما أذن المؤذن وقال الله أكبر إلا وأنا في المسجد. ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث، 40 سنة. الأعمش 70 سنة ما فاتت الصلاة إلا مرة واحدة، ماتت أمه فاشتغل بتجهيزها 70 سنة. بل يوجد عندنا رجل الآن على قيد الحياة، نسأل الله يمتعه وجميع المسلمين متاعا حسنا، عمره الآن فوق 100. وكنت أسأل جاره وقل: ما شاء الله جارك رجل مدعوه الله عز وجل ببصره وقوته ومشر ذهابه وإيابه. وكان جاره يعني قريبا منه، أصغر منه تقريبا 15 سنة يعني. فقال هذا جاري: الله أعلم له 70 سنة ما فاتته الصلاة. يقول هذا يعني مثل تقول مزرعة بعيدة عن المسجد، لكن يتكبد المشاق محافظة على أداء هذه الفريضة العظيمة. العناية بالصلاة أمر عظيم، أعظم الأشياء. لهذا يقول الإمام أحمد: إذا أردت أن تعرف ميزان الإسلام في قلبك فانظر إلى ميزان الصلاة، إلى ميزان الصلاة. فينبغي لنا أن نحافظ عليها بأوقاتها والعناية بها في شرائطها وأركانها وواجباتها، نتقن الصلاة الفريضة بقدر الإمكان، نؤديها بقدر الإمكان. يعني الحمد لله نحن من المصلين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. لكن حينما يأتي الحد على الصلاة هي العناية الفائقة، لا نريد أن تبرع الذمة بها ويسقط بها الواجب، نريد الصلاة أن تثمر، نريد ثمرة، نريد نتيجة من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن أيضا هذه المفاتيح العظيمة لهذه الجنة أحبتي في الله دعاء الله عز وجل. جاء عند الترمذي من حديث أنس: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة. والنبي حينما سأل معاذ قال: ما تقول بعد التشهد؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، حولها ندندن، وهل هناك خير الجنة والنار؟ نستعيذ بالله من النار ونسأل الله الجنة. الموت باب وكل الناس وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. اسأل الله الجنة، اسأل الله عز وجل الجنة بصدق وإخلاص. جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اسألوه الفردوس الأعلى، يعني همك تكون عالية، اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. فينبغي لنا أحبتي أن نسأل الله عز وجل. ولهذا قال بعضهم: أتنزل بالدعاء وتنزليه وما تدري بما صنع الدعاء، شهاب الليل لا تخطئ ولكن لها أمد ولا الأمد انتهاء. أيضا من الأشياء التي هي من مفاتيح الجنة وأسباب لمفتاح الجنة، مع أن يعني بكلمة مختصر مفاتيح الجنة كلها الأعمال الصالحة بغير استثناء، كل عمل صالح على وفق كتاب الله وسنة رسول الله فهو مفتاح للجنة. والمقام ما يمكن الإنسان يفصل كل واحد، الواحد يحتاج إلى محاضرات فضلا عن أن الإنسان يذكر أكبر قدر ممكن. فكل عمل صالح، لكن من ذلك أحبتي في الله القيام آخر الليل والمستغفرين بالأسحار. يعني قبل أيام أنا عند رجل كبير في السن وعامي يعني يقرأ القرآن فقط، فقال لي يعني بالكلمة المختصرة يقول يعني ليش ما تدخل بالذين مدحهم الله عز وجل، يقول يعني بكلمة عامية ودك يعني يمدحك الله عز وجل، ودك تدخل بالذين مدحهم الله؟ قلت والله والله ودي نعم صحيح. كان والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين الله يثني عليهم ويمدحهم أنهم بالمستغفرين بالأسحار. يقول قم قبل الفجر دقيقة واحدة بس استغفر لك 20 مرة 30 مرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله عز وجل قم. ولهذا يقول حافظ حكمي رحمه الله: وقد روى ثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من شاعر فيقبل، هل من مسيء طالب للمعذرة، هل من مسيء طالب للمعذرة يجد كريما قابلا للمغفرة، هل من مسيء طالب للمعذرة يجد كريما قابلا للمغفرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فلهذا احرص أن تكون من القائمين ومن المصلين ومن المتهجرين، عل الله عز وجل أن يفتح لك نافذة من نوافذه الخير والبركة والرحمات فيستجيب الله عز وجل لك ويسعدك بالدنيا والآخرة. فالعمل الصالح، العمل الصالح من أعظم الأسباب الذي يتقرب به الإنسان إلى رب الأرباب، من أعظم الأسباب. ثم يعني خذ فائدة، الله عز وجل قال إنما يتقبل الله إيش من المتقين، كما قال أبو ذر: والله لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لكان خير من الدنيا وما فيها. يعني هنا لفتة جميلة، إن الله إنما يتقبل الله من المتقين، هذه لفتة تدعونا للاستمرار والعمل والاستثمار والجد والمنافسة والمسابقة. كيف ذلك؟ لأننا لا ندري متى نقبل ولا لا. إنما يتقبل الله من المتقين مبهم، لكن نعمل ونرجو ولا لا، نعمل ونرجو. ولهذا لو الإنسان عرف أنه تقبل الله عز وجل منه مثلا الصلاة كان خلاص، قال والله أنا الحمد لله يكفينا هذا. لكن لما طالما أنه ما يدري وأنه الآن المجال مفتوح هو يسعى يسعى إلى هذه الجنة، فالجنة درجات ومنازل عالية، فلهذا يسعى ويجتهد إلى هذا العمل. إنما يتقبل الله من المتقين، فعلينا أن نحرص على العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله جل وعلا ويسعدنا في آخرتنا ونجد أحوج ما كنا إليه. فأيضا أحبتي في الله التسبيح والتهليل والذكر، والذكر هذا كله من أعظم الأشياء التي ترقق القلب وتلينه. جاء رجل إلى سعيد إلى الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد إن قلبي قاسي، إن قلبي قاسي أريد علاجا له. قال: أذبه بذكر الله عز وجل، أذبه بذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل من أيسر الأشياء ومن سبحان الله العظيم من أيسر الأعمال وأفضل الأعمال، أيسر الأعمال وأفضل الأعمال. سبق المفردون، سبق المفردون قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أوما علمت بأن القيعان فأغرس ما تشاء من الزمان الفاني، أوما علمت بأن القيعان فأغرس ما تشاء من الزمان الفاني، وغراس التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد للرحمن، وغراس والتسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غاصي ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان. وكذلك لو عطلت من بذرها تجل ترجو المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى الإيمان. نعم ما قال أن الإنسان مجرد أن يمر هذه الأشياء على لسانه ولا يعمل. ولهذا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة بالجنة. غرست أعمال عباد الله يسيرة وفي الوقت نفسه نفيسة عظيمة. ولهذا لا يدري الإنسان متى يقبل ويرحم. لا يدري الإنسان امرأة بغي زانية غفر لها بسقيها لكلب إذا ولغ وجب غسل 7 مرات ونجس بإجماع المسلمين لو طهر بماء البحر لطهر، ومع ذلك غفر لهذه المرأة هذا الذنب العظيم وهذا الإجرام الكبير وهو فعل فاحشة الزنا بسبب إيش؟ سقيها لهذا الكلب، سقيها لهذا الكلب. فلا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقاعدة القرآن تكفينا، قاعدة القرآن تكفينا، قاعدة القرآن أيها الأحبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة. ولهذا يعني الإنسان حبذ مثلا هذه القاعدة النبوية لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق دائما تضع على بالك في مكتبك في سيارتك عند زوجتك عند أولادك. لا تحقرن من المعروف شيء. أبن وجه نور الحق في صدر سامعه ودعه فنور الحق يسري ويشرح سيولسه يوما وينسى نفاره كما نسي التوثيق من هو مطلق. فأنت ازرع الخير والأقربون أولى بالمعروف. فعندنا مثلا الإجازة قدمت الإجازة، ولماذا لا نستقل الإجازة نحن وأولادنا وفلاذتك بادر بشيء يعود علينا نفعه. يعني نعم حنا الآن لجت الإجازة ما ينصرف الذهن وإلا إيش للترويح ويعني السفر وماذا نفعل، لكن ما ينصرف الذهن لما كيف نستقل الإجازة. الإجازة ما جاءت لتعطلنا من الأعمال الصالحة وتبعدنا على الله عز وجل تنسينا الدار الآخرة، فلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما جاءت الإجازة لتبعدنا، جاء فالمؤمن اللي يرتب وقته ينظم حاله ينتبه لهذه الأيام فهي سوف تذهب. فاليوم نقول ابتدأت الإجازة لكن غدا نقول انتهت، لكن إيش عند الصباح يحمد القوم الشرع. مرة كنت أحدث في مسجد عندنا في بريدة، فكانت الحديث يعني الوقت هذا عن بدع رجب. فقلت في كتاب لابن رجب اسمه تبيين العجب في بدع رجب، قلت يعني على سبيل الوجد أنه في كتاب ابن رجب رحمه الله بين أن دعاء المشهور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وحديث موضوع وأنه إلى آخر. فلما انتهيت وقام شاب صغير يمكن عمره 12 سنة أو أصغر يعني من 12 سنة فأخذ وقال الكتاب اللي ذكرت وش اسمه. قلت أنا سألت يعني بشوف وش عند الشاب الصغير، قلت واكتب وش يعني ما يتوك عليك. لا كتاب أنا لازم أكتبه لأني سوف أقله بالإجازة، أنا بخرج الفائدة. هذا وراه إيش؟ وراه أب وأم يقومان على التربية والتعليم. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان السبع كالنقش بالحجر. كالنقش بالحجر. فلا بد أحبتي في الله أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على استثمار الوقت، وأنه إيش لا يعني لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا إنسان أنه يضيع وقته أو يضيع أيامه، بل هذه الليالي والأيام يغتنم الإنسان فلا بد أن نهتم بذلك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك أو ما عليك يضيعه. فإذا جاءت الإجازة رتب ماذا تقرأ وماذا تعمل وماذا أيضا تذهب للترويح البري المباح الجميل أنت وأولادك وزوجتك، هذا لا مانع منه، لكن نريد نحن أن نخرج بفائدة ونتيجة وثمرة حتى نستثمر الأيام والليالي. ولو أن الإنسان كل يوم يعمل عمل صالح يجد أحوج ما كنا إليه، نجد أحوج ما كنا ما كان الإنسان إليه. فلهذا سوف يقال له يقول حتى إذا جاء أحدكم قال رب ارجعوه، يقول بعض السلف هب أو ضع نفسك من الذين قيل لهم رب ارجعوه، فماذا سوف تعمل؟ هل تعمر الفيادي والقصور والدور؟ لا والله، تريد أن تقول سبحان الله والحمد لله، تستثمر هذا الوقت. فعلينا أن نحرص على استثمار أوقاتنا في إجازاتنا وفي أيامنا، وحتى نخرج بذلك. لو أن الإنسان كل يوم يحفظ آية لحصل على خير كثير، لو كل يوم يصلي تسليمة واحدة لحصل خير كثير. أيضا بر الوالدين، وما أدراك ما بر الوالدين، الإحسان إليهما، إدخال السرور عليهما، تلبية طلبهما، استذلالهما. الوالدين من أعظم الأشياء، من أعظم بوابة لدخول الجنة الوالدين. رغم أمس ثم رغم أمس ثم رغم أمس، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. ولهذا حيوة بن شريح من أئمة الحديث المعروفين، كانت تدخل عليه أمه وهو جالس للعلم ويحدث حدثنا فلان عن فلان والمجموعة ليسوا قليل بالآلاف، فتقول له يا حيوة قم ضع للدجاج شعير، قم ضع للدجاج شعير، فيقوم من مكانه ويضع للدجاج شعيرا ويرجع كما هو، لأنه يعني عزيز بذلك، عزيز قد أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله. والإنسان اليوم بعض من الشباب بعض الناس ضيع وأهمل والديه، لا يرعى لهم احترام ولا يقدرهما ولا يلبي طلبهما ولا يستأذنهما ولا يقدر رؤوسهما. أبو هريرة وما أدراك ما أبو هريرة، كان يوميا يأتي إلى أمه مرتين، فإذا جاء الصباح قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول هي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مجموعة من الصحابة، فأوتي بطبق تمر، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام كل صحابي تمرتين، كل صحابي أعطاه تمرتين. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ التمرتين، واحدة أكلها والأخرى خبأها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فقال ما فعلت يا أبا هريرة؟ قال ادخرت هذه التمرة. قال لمن كلها؟ قال ادخرتها لأمي رضي الله تعالى عنها، قال كلها وسنعطيك لأمك. فانظر كيف الإنسان يعني يعتني بالوالدين والإحسان إليهم. أيضا صلة الرحم والإحسان، يعني من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أدره وأن عليه أن يصل رحمه، فمثل العم والعمة والخال وغير ذلك من الأقارب، عند سيما وقت الإجازة جميل وجدير بالإجازة الحمد لله، تجد التواصل والزيارات والذهاب بالمناسبات. أيضا الإحسان إلى الجيران وإدخال السرور عليهم والهدية لهم، من معنى الصدقة الهدية لهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني يزيد بالماء وتعاهد جيرانك. أيضا من الأشياء أو الموجبة لدخول الجنة المحافظة على السنن الرواتب. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والله أكثر وأطيب، يوميا يبنى لك بيت في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فحافظ على السنن الرواتب، صل أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قبل الفجر، سنة الفجر، سنة الفجر تدري ما فضلها، تدري ما خيرها. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هاتان الركعتان التي لا يسن فيهما التطويل، يسن أن الإنسان يخففهما ويسرع في القراءة، يسن كما تقول عائشة حتى أن يقول النبي ما قرأ بفاتحة الكتاب، من مع ذلك هما خير من الدنيا وما فيها. لهذا تقول أم حبيبة في لما روت هذا الحديث ما صلى في يوم وليلة اثنتي عشر ركعة، تقول ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. تطبيق، تطبيق للعمل. الآن نسمع كثير ولله الحمد خطب، محاضرات، كلمات، أشرطة، قنوات، ما يخفى علينا الحمد لله شيء كثير، ولا الحمد كل شيء نسمعه ونعرف. لكن إذا عند التطبيق، عند الابتلاء يبتلى المرء أو يهان. فأهم شيء الإنسان أن يطبق العلم، العلم اللي تعمله اللي تعلمه طبقه على أرض الواقع. فتقول أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. قال عمرو بن عبسة الراوي عن أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعت أم حبيبة تقولهن. قال النعمان بن مقرن عمرو بن أوس عفوا ما تركتهن منذ سمعت عمرو بن عبسة يقولهن. قال النعمان المقرن ما تركتهن منذ سمعت عمرو بن أوس يقولهن. إذن هذا التطبيق. فمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشر ركعة بنى الله له بيتا بالجنة. الله عباد الله، كما قلنا إن الأعمال الصالحة كثيرة ولا يمكن حصرها ولا قصرها ولا تعدادها، ومفاتيح الجنة أعظم مفتاح التوحيد، وما بعده أسنان لهذا التوحيد وأضراس لهذا التوحيد. فاحرص أن تدخل الجنة بأكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة، كل عمل صالح تسمع فيه وتعود احرص أن تعمله. يقول بعض السلف اعمل بالحديد ولو مرة تكن من أهله. فحري أن الإنسان يجتهد على نفسه بالعمل ويوظف ويرتب نفسه على الأعمال الصالحة، لأن اللي ما يرتب ولا ينظم وقته ولا ينظم حاله يضيع الإنسان. يعني انظر مثلا القرآن على سبيل المثال، القرآن كم تقرأ الآن؟ القرآن كم تحفظ؟ القرآن تجد الإنسان تدب عليه الشهور والأعوام وما ختم القرآن، ما يقرأ منه إلا ما يقرأ الله في صلاة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنت تحب الله عز وجل؟ يمكن أحد يستغرب يقول كيف تسألنا عن محبة الله؟ أقول بالله، هل أحد تشك أنه ما يحب الله عز وجل؟ يقول لا، يكون هناك علامة على هذا الحب. ما هي العلامة؟ حب القرآن. من أحب من شيء أكبر من ذكره؟ كان عندنا واحد غفر الله له توفي قبل 3 أشهر، عمره 115 سنة، وكان يختم القرآن في كل 3 أيام، كل 3 أيام. حتى مرة دخلت عليه وهو يكتب، قلت ماذا تكتب أبو فلان؟ قال أكتب الختمة لأني حتى أنظر الشهر هل ختمت 5 مرات أو 6 مرات، وعاقب نفس كبير في السن، يقول أكبر واحد عندكم أنا موجود. فأنظر إلى إيش الآخر أيضا قبله بعدة أشهر، وهذا أيضا أعرفه مقعد. يعني لتنظر أن الإنسان مهما ذهبت طاقة فعنده طاقة، إذا ذهب قدرة عنده قدرات، والأعمال الصالحة ليست محصورة بنوع ما. هذا الشخص كان حافظا للقرآن مثل الماء، وهو مقعد يعني يختم القرآن كل يومين غير رمضان، يومين، كل يوم ونص، كل 3 أيام، كل يوم يختم القرآن هذا. لكن ذات مرة استيقظ الساعة 12 وكان في ركبته وجع، يقول يعني قد أصابه وجع في ركبته، فاستيقظ للألم الذي في الركبة ولم ينم، لكن جعل يقرأ القرآن حتى برق الفجر. أتدرون كم قرأ في هذه الليلة؟ أتدرون كم قرأ؟ قرأ 18 جزء، 18 جزء حتى برق الفجر. إيش تعويد النفس؟ تعويد، عود نفسك حود نفسك على العمل الصالح، على الاجتهاد، على البذل، على العطاء. القرآن أهم الأشياء، مصدرنا، أسنا، أصلنا، أساسنا، دستورنا هذا القرآن. إذا كان مالك حظ مع القرآن راجع نفسك يا أخي. إذا كان ما تقرأ القرآن يوميا تضع لك بالقرآن جزء جزئين ثلاثة، يعني طالب العلم أمثالنا اللي ينتسب ينبغي أن يختم الإنسان بالقرآن، يعني القرآن يختمه مثلا في كل شهر مرة مرتين، وإذا غرب فالرب مرة واحدة. فينبغي أن نعود إلى القرآن عودا عودا إلى كلام الله، عودا عودا إلى السعادة. ما بيننا وبين أنسنا ولا طمأنينتنا ولا انشراحنا ولا ذهب القلق والهم والأرق الذي الآن نعيشه بين أنفسنا وأسرنا إلا إيه؟ شبر واحد. ومن العجائب والعجائب جمع قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بينك وبين علاجك شبر واحد. خذ القرآن تجد العلاج، خذ القرآن تجد الشفاء، خذ القرآن تجد السعادة. فتدبر القرآن يقوم الهدى، والعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا يقول حافظ حكمي رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حدث الظلم، حكم برأيناه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي. واظلم معاني بالنقل الصحيح ولا تأخذ برأيك واحذر بطش منتقم. وعن ملائك يا صاحب الزبيرة والأمر منه بلا ترداد فالتزم. هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فعلينا حبتي في الله أن نجد ونجتهد وأن نسارع وأن نسابق إلى هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. يقول بعضهم فيها: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. ومن يكن أمر الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خزينها، الجار أحمد والرحمن بنيها. أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن محضر ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جارا في مغانيا. من يشتري حبة في العدل عالية في ظل طوبى رفيعة مبنيها. دلالها المصطفى، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري دار في الفردوس يعمرها بركعة بظلام الليل يخفيها. من يشتري دار في الفردوس يعمرها بركعة بظلام الليل يخفيها. من يشتري دار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها. أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسخبة عن ملغل فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا للخراب الظلم نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيا فمن بنى بخير طاب مسكنه ومن بنى بشر خاب بانيها. أسأل الله كريم رب العرش العظيم فأقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير يا راحم الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير ويا من هو الولي النصير يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا قدوس يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم هيئنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلح عاقبتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم يسر أمور ديننا ودنيانا اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين أذهب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين اللهم أصلح لنا النية والذرية واجعلنا من خير البرية اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعلني أحد في شيئا اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعله وإخوانه وأعوانه من أولي النهى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وأمننا وعقيدتنا وسلوكنا وديننا وإيماننا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات واغفر للآباء والأمهات واغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم وحضوركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.